الفرقان قد جئت بالآيات يا نسخة الفرقان يا نسخة الفرقان في مورد الآلي قد ضاءت الأكوان في مورد الآلي قد ضاءت الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا مبعث الرحمة يا كاشف الغمة يا مبعث الرحمة يا كاشف الغمة تنفذ بك النعمة يا منة الديان تنفذ بك النعمة يا منة الديان يا منة الديان في مولد الهادي قد ضاءت الأكوان في مولد الهادي قد ضاءت الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن في مولد الهادي قد ضاءت الأكوان في مولد الهادي قد ضاءت الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا نفحة الرحمن في مولد الهادي قد ضاءت الأكوان في مولد الهادي قد ضاءت يا نفحة الرحمن يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا سيد السادات يا صاحب الخيرات يا سيد السادات يا صاحب الخيرات قد جئت نسخة الفرقان قد جئت بالآيات يا نسخة الفرقان يا نسخة الفرقان في مولد الهادي قد ضاءت الأكوان في مولد الهادي قد ضاءت الأكوان يا يا نفحة الرحمن يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن صلوا على النبي محمد.